حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. هاتلين المستقبلة طب عادي مفيش مشكلة، غلطاتكم متسجلة جاي حساب الفواتير. اتقالوا تتكيفوا وساعتها بقى تعرفوا اللي حنا نكرفوا، ما انا مش شايف تاني بس ده تشوفني اشوفها ما تجيش وتقول لي ظروفه، انا اعمل ايه بك صوفه يا حبيبي اسعد عليا، اسلك علشان اسلك لا هتحور مش هتحفل، والله بيبان على شكله يا ابن انا بقلب بعينيا، خليكوا عارفين بس وفاهمين لقطاتكوا دي مش بنساها، وان انا عديت قالت تفهموا ان انا عديتكوا معاه، بطلت اعتب وقفلت الباب اللي بودي في مكان، انا بدل الصفحه فتحت كتاب ما بناقص منكوا بلا، وصلوا للي مفكرني بزعل على اللي بيخسرني، ما يغور اللي عكرني اصلا مش ده البزار، والله في حالي احلالي مبسوط من هي احبالي، ولا فرح عزيز ولا غالي ماشية في كل الاوضاع، اسمع بقى كلمة خيرة ما تشغلش الشريرة، هتدور شغلانة كبيرة خدها نصيحة بقولها صادق في العين معروف عنه انه ترن، خليك عامل من الان وانت امر وخيالك، مشكلتك انك وقايم نفسك عايز دور مش دور، والله مفصل من الضحكة لما صدفة بشوف منصورة، خف الاف وانا بطل منظر فوال اللي بقولهولة، والله ما جايبك فعلا وانا غير حواراتك وغلولة، اخر تفكيرك فيا هيجيب لك حالة نفسية، اللي شغلت دماغك بيا طب اديك ما بقتش تنام، مليون مرة الى قلق انا حد غير اللي في بالك، طب قابل الله يجرالا بيني وبينك الايام، فترة وخليك تتمنى على رزقك بس استنى، على نار مستني الرنة قلب احلى طبك قدامي، بكرة اللي في بالي حن واعتبر اسبوع بيرين، ما تقولش حلو يا جن انسى تعود ايامي، انا زي الموت ما ماجيش في العمر غير مره لا بتتكرر، كان حلم حياتك ارد عليك صدفه تشوفني ونتصور، جتلي في اعجاب من تحت الباب ودخلت على المتدور، انا عندي الشاب السكرينات على من جاي واتحور، الكروان لما يغني كلها تسمع بتغني، الصوصه ده واحد بس عالساحة داك ومغني، الكلمة نمبر وان البابوس افضين، الاسطورة كيمودية بصمته في الكمبيوترين، ميس على اتقل ادارات يعني وحوش العلاقات، ابو طاوم وعزولية يحميهم من الرادارات، واسع الملوك الحصري المافيا غزالة والمصري، وكينج محمد سيد في مجاله ده ولا اصلي